بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تجعل نياتنا صافية لوجهك يا الله. اللهم افتح علينا من فضلك ورحمتك، واجعلنا في عداد عبادك الصالحين. من منكم يقرأ، يجيد العربية ويقرأ؟ من قارئكم بالعادة؟ طيب، معك كتاب؟ ونحن سنقرأ شرح العقيدة الطحاوية للميداني، بارك الله فيكم. فمن تقرأ؟ أحمد، طيب اقترب. هات كتابك في المرة المقبلة وتقرأ إن شاء الله. نعم، من نبدأ؟ من الصحيفة 37، يعني من أول الشرح. عندكم يعني من قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. من هنا وصلتم؟ بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله بارئ الأمم ومول النعم، الذي لا راد لما حكم ولا مانع لما قسم، المنفرد في وجوده بالقدم، الباقي الذي لا يلحقه عدم، المنزه عن الشبيه والمثيل مما يعلم أو يتوهم. هلا في السياق تقول الحمد لله، ثم المنفرد في وجوده بالقدم، الباقي الذي لا يلحقه عدم، المنزه عن الشبيه والمثيل، لأنه في السرد على الجار. نعم. قال الحاكم على ما سواه بالفناء. الحاكم على ما سواه بالفناء والعدم، ثم يعيدهم يوم معادهم، فيأخذ للمظلوم ممن ظلم. هذا فيأخذ يعني على إضمار معموله، أي فيأخذ الحق للمظلوم ممن ظلمه. نعم. ويجزي كل نفس بما كسبت كما علم. كما علم. ويجزي كل نفس بما كسبت كما علم وأجرى به القلم. ويتدارك بعفوه من شاء ومن شاء منه انتقم، له الأمر كله، فلا يسأل عما فعل وحكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأمم. هنا كثير من العلماء عند في مقام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية، لأن العبودية هو المقام الذي يتفرع عليه الرتب، فلا سبيل ليترقى عبد إلا من باب العبودية ومن رتبة العبودية. الرسل عباد الله، والأولياء عباد الله، والعبودية في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مدح عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أراد المدح والتكريم حينما يعني في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده، هذا الوصف وصف تكريم وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة إلى أنه لا يكون رتبة ولا يكون ترقي إلا من هذا المقام. نعم. المبعوث بالشرع القويم المشتمل على المصالح والحكم صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم وأصحابه الموفين للعهود والذمم، أو الموفين الموفين للعهود والذمم، ما تكلم متكلم وفاه بالتوحيد فم. وبعد، فيقول راجي نيل الأماني عبد الغني الغنيمي الميداني غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه، لما كان علم التوحيد هو أساس بناء التأييد وأشرف العلوم تبعا للمعلوم، لما كان علم التوحيد هو أساس بناء التأييد وأشرف العلوم تبعا للمعلوم، على اعتبار أن في العبارة استئناف هو أساس، تقول وأشرف، أما لو قال لما كان علم التوحيد هو أساس بنائه تقول وأشرف العلوم. نعم. لكن بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب والسنة وإجماع العدول. وكانت العقيدة الشهيرة بعقيدة الطحاوي من أجل ما صنف من هذا الشأن، لأنها كانت لسلفي من القرون الثلاثة، ويروي بها أن يعني عقائد من كانوا سلفه، لأنه يروي فيها عقيدة الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، وعقيدة أبي يوسف القاضي، وعقيدة محمد بن الحسن الشيباني، وكلهم من علماء السلف. لذلك أعظم ما فيها أنها يعني كانت من القرون الأولى، مصنف من القرون الأولى في العقيدة، ثم كانت جامعة لشتى أبواب العقيدة، فلا تكاد ترى باب من أبواب العقيدة إلا وهو مذكور فيها أو مشار إليه فيها. نعم. وهذا مما لا يحتاج إلى برهان، لما أنها مع صغر حجمها وتقارب فهمها لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليها، أي على ذكرها. نعم. ولم تترك من أمهاتها ومهاماتها إلا ومهماتها إلا وقد صرحت بها أو أشارت إليها، وحسبك أنها معتقد الأئمة من كان عنده في نسخته خلاف عن الموجود في هذه النسخة ليخبرنا. من منكم ليس معه كتاب؟ الذين ليس معهم الكتاب رفعوا أيديكم حتى يظهر لي. كثيرون. طيب. نعم، بس انه في المرة المقبلة غدا يعني هاتوه. لأن الإنسان منا ينبغي أن يضبط نسخة سماع الأصل، ينبغي أن يضبطها، والضبط يعني إن كان فيكم من هو مثل الشافعي وأبي حنيفة لا يحتاج، يعني الضبط الصدري عندهم كان يكفي، أما إن لم تكونوا كذلك فهاتوا كتبكم وقيدوا العلم بالكتاب. قال: وفراج هذه الأمة أبي حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان، المشهود لقرنه بالخيرية من سيد الأكوان. ما بيمشي هيك يا شيخ أحمد، بدك تحرك يا شيخ أحمد. لا بدك تحرك، قصدي المشهود المشهود لقرنه بالخيرية من سيد الأكوان. نعم. الذي لا ينطق عن الهوى. المراد بسيد الأكوان هنا يعني يريد أنه خيرها وأفضلها، ليس بمعنى المالك المتصرف في الأكوان، لأن المراد هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصفه بأنه سيد الأكوان على معنى أنه أفضلها وخيرها، هذا وصف لا بأس به ولا يمنعه الشرع. ولا يقبل إيراد من أورد على من قال من المسلمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني سيد الأكوان أو سيد ولد عدنان أو سيد الثقلين، أن يقال له إن الله هو السيد، الله تعالى السيد على المعنى اللائق بربنا، أنه المالك الحقيقي لكل شيء من الأكوان والذي له كمال التصرف في كلها. أما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الأكوان فمعناه أفضلها وأعلاها رتبة، كما تقول في من كان رأس قومه هذا سيدهم، هذا سيدهم. نعم. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك قال: ومع ذلك لم أطلع لها على شرح يرجع إليه بعد كثرة السؤال والتطلع إليه، أردت أن أتطفل بجمع بعض عبارات تكون كالشرح لمعانيها. يعني قوله أردت أن أتطفل، هذا جرى به على عادة أهل العلم من أنهم يعني يتواضعون حينما يكونون في مقام تصنيف، لأن التصنيف يعني عادة العلماء. والإنسان إذا كان لو كان من أهل العلم يعني ينبغي له أن لا يقدم على مدح نفسه، وإذا أراد يعني أن يكون مهذبا لها مرشدا لها آخذا بناصيتها ينبغي أن يتواضع. فهو قال أتطفل، أتطفل معناه كأنني لست من القوم، لكن يعني أتشبه بهم على قاعدة من قال فتشبهوا إن لم تكونوا، إن التشبه بالكرام فلاح. نعم. والكشف لبعض خوافيها. قال: وتالله لا أظن نفسي أني أهلا لذلك. أني أهل لذلك. ولا ممن يقرب أن يسلك هذه المسالك، ولا أني بما وضعته عليها وإن كان من فواضلهم بموصفها. يعني أنا وضعت عليها شرحا، لكن هذا الشرح يعني لا يعطيها كل ما فيها، يعني لا يبين كل ما فيها من فوائد عظيمة، وهو من فواضل أولئك العلماء. يعني أنا تلقيت جمعت علمي من علوم من سبق، هم تفضلوا علي بذلك، وأنا مهما كتبت أعلم أني لا أنصفها، معناه لا أقوم ببيان كل ما فيها على المراد الذي أراده مؤلفها، لأن الذي فيها واسع من العلم، وهو أراد أن يكون الشرح عليها شرح على الألفاظ يعني. نعم. ولا ممن ينبغي له أن يتفوه فضلا أن يمزج كلامه أن يمزج كلامه بكلام مصنفها، لأنه هو اعتمد في الشرح على طريقة مزج المتن مع الشرح، ليس على طريقة يعني إفراد الشرح وحده والمتن وحده. نعم. فهب أنهم أباحوا لمثل التقاط ضررهم، فأنا لي نظمه بصمت لآلئ كلمهم، ولكن حملني على اقتحام فأنا لي نظمه بصمت لآلئ كلمهم. يعني هو يقول أنا لو أنهم أباحوا لي، يعني أذنوا لي أن ألتقط منهم درر العلم، لكن من أين لي أن أنظم هذا الدر؟ بالسمت هو السلك الذي يجمع الدرر عقدا، وهو أصل يعني ما ينظم عليه يقال له السمت. يقول فأن لي نظمه بسمط لآلئ كلمهم، يعني أنا لو مهما اخترت من كلمة من سبقني ومن تعلمت منهم أحسن دلالة مني. نعم. قال ولكن حملني على اقتحام ذلك رجاء أن أكون في حسب أسباب نعم. قال ولكن حملني على اقتحام ذلك رجاء أن أكون في حزب أتباعه، وأن أكون في الآخرة معه في زمرة إمامه تحت لواء من أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم، وزاده شرفا وتعظيما لديه صلى الله. قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان الابتداء من أفعال الإنسان، والإنسان وأفعاله من أفعال الرحمن، من أفعال الرحمن يعني خلقا له، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العبد وخالق فعله. إن الله صانع كل صانع وصنعته، والآية: والله خلقكم وما تعملون. نعم. وأفعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته، معناه يصح نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى استنادا إلى ما ورد في الشرع من تسمية، يعني نقول الله أحيا فلانا والله أمات فلانا، يعني ونردها إلى إلى إلى اسم الله سبحانه وتعالى المحيي المميت هكذا. نعم. التي هي لا عين ذاته ولا غير ذاته. لا عين ذاته ولا غير ذاته، يعني بهذه الكلمة التي كثرت على ألسنة علماء التوحيد معناه لا نتكلم بإثباتها على كيفية، إنما نتكلم في أن الله ذات موصوف بصفات. لا نقول صفات الله هي ذات الله، ولا نقول صفات الله هي غير الذات، لأن هذا القول وهذا القول بحث في ذات الله تبارك وتعالى. هذه الكلمة معناه الإمساك عن الخوض، ونثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لذاته من صفة نؤمن بها على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم في ذات الله عز وجل بما يؤدي إلى الكيفية، لأن الذي يقول إن الصفات الذات إن الصفات هي الذات فقد قال ب من يعني من حيثية، هو قال إما بنفي الذات أو بنفي الصفات، لأن الصفات هي حقيقة، هي حقيقة، وذات الله حقيقة، وذات الله وصفاته حقيقة، والله تعالى ذات موصوف بصفات، ولا يجوز أن نقول الصفات غير الذات تجنبا لإثبات الغيرية في ذات الله تبارك وتعالى. ومن تكلم في هذا فقد بحث في ذات الله، ولم عندما يقول علماء التوحيد لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، معناه لله صفات ثابتة لذاته لا يتكلم فيها على أنها من حيث حقيقتها عين الذات، ولا يقال هي غير زائد على الذات، لا نقول هي غير زائد على الذات، إنما نقول الله ذات موصوف بالصفات هكذا. نعم. قال أقحم هنا لفظة اسم، اسم ولم يقل بالله، فلا احتياج لقول بعضهم دفع الإيهام القسم. هذا يعني أن من عادة هذا الكلام ليس فقط في قول إنما في تسويغ البسملة عموما، أن الله تعالى جعل كل سورة من كتابه مبدوءة بالبسملة سوى براءة، سوى سورة التوبة، فهذه البسملة جرى علماء الإسلام على بدء مؤلفاتهم بها تبركا بما جاء في كتاب الله من الاستهلال بذكر اسم الله. قال يقول هنا أقحم هنا لفظة اسم ولم يقل بالله، يعني لم يقل بالله الرحمن الرحيم، وهو والتقدير يسعه، يعني لك أن تقدر، لك أن تقدر بالله الرحمن الرحيم، يعني أبدأ بذكر الله الرحمن الرحيم، والباء تفيد يعني متعلقها محذوف مقدر أبتدي أو ابتدائي على ما يؤوله صاحب الإنشاء، فكان يستطيع أن يقول بالله، لكن هو يقول أقحم هنا لفظة اسم، يعني أن لفظة اسم هي مقحمة هنا، يقول فلا احتياج لقول إن الإتيان بلفظ اسم هو دفعا لإيهام القسم، لأنه إذا أردت أن تقسم أنت تقسم بالله، بالله الرحمن الرحيم، هذا يصلح قسما. فقال قال بعضهم بأن إقحام لفظة اسم بين الباء وبين لفظ الجلالة موصوفا بالرحمن الرحيم، قال هي دفعا لإيهام القسم، قال إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع، يعني يقول يكفينا في بيان أنها ليست للقسم أنك ابتدأت بها، أنك ابتدأت بها، قال يعني هذا في تسويغ نحوي معنوي للكلام. نعم. قال والباء للاستعانة، قال تعالى وإياك نستعين، فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به وبأسمائه بالأولى، فسقط اعتراض بعضهم. ما هو الاعتراض؟ اقرأ. فسقط اعتراض بعضهم بأن الاستعانة لا تدخل إلا على الآلة، كما في قولك قطعت بالقدوم، بالقدوم. يعني هنا قال بعضهم يعني علماء النحو قالوا الباء هنا للاستعانة، الباء للاستعانة يعني أستعين بذكر اسم الله تعالى، وقال بعضهم أتبرك. فهو يقول أنه لو قلنا هنا أستعين بالله، أستعين بالله أو بذكر اسم الله لأبدأ، هذا لا يكون محجوجا أو مردودا بقول من قال إن الاستعانة لا تكون إلا بالآلة، لأن الله تعالى أعطانا الإذن بأن نستعين به وبأسمائه، قال الله تعالى وإياك نستعين. فالاستعانة بالله لا تحول المستعان به آلة ضرورة على قول من قال بأن الاستعمال لا الاستعانة لا تكون لا تدخل إلا على الآلة، كقول العربي قطعت بالسكين أو قطعت بالقدوم. القدوم تعرفونه ما هيك؟ ما هو القدوم؟ أيوة يا الآلة، هي آلة تشبه الفأس لكن صغيرة، لها حديدة في رأسها، المكان القطع فيها هكذا إلى العصا، ليس هكذا كالفأس، إنما هو هكذا يكون، وله ناحية واحدة للقطع ليس الناحيتين، اسمه القدوم. هذا ورد في كتب الصحيح خبره، يأتيكم أو أنكم قرأتموه في البخاري. نعم. قال ولا يحسن جعل اسم الله تعالى آلة للابتداء، آلة آلة للابتداء، بل في جعل الباء للاستعانة كمال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية المخلوقة لله تعالى وحده. يعني معناه استعمال الباء هنا للاستعانة بالله هذا فيه كمال الافتقار، يعني إظهار تمام الافتقار إلى الله في كل أحوالنا، في بدئنا بطاعة وفي حفظنا عن معصية. نعم. قال والله عالم مرتجل على مرتجل على ذات واجب الوجود. هنا العلم المرتجل هذا مقابل العلم المشتق، علم مرتجل يعني ليس مشتقا، لفظ الجلالة هو علم على الله. حينما نقول لكم من تعبدون تقولون نحن نعبد الله، نحن نعبد الله هذا علم على الله، علم على الذات المعبود. هذا اللفظ هو مرتجل. ما معنى مرتجل؟ أي ليس مشتقا، يعني ليس من كلمة، ليس من مادة ألف لام هاء، لا، هو اسم مرتجل، يعني جاء في أصل الوضع اللغوي اسما لله تبارك وتعالى، في أصل ما أوحى الله به من تسمية. الله سبحانه وتعالى أوحى باسم الله على الذين يتكلمون بهذا اللسان، إذن هو علم مرتجل أي غير مشتق. الحليم في حق الله هو علم على الله، الرحمن علم على الله، لكن الرحمن هو من مادة راء حاء ميم ومشتق من الرحمة. أما لفظ الجلالة فليس مثل كلمة إله، إله مشتقة من ألف لام هاء، أما لفظ الجلالة الله فهو علم مرتجل. معناه شو يعني مرتجل؟ يعني أوحي به هكذا اسما لله تبارك وتعالى، هذا قول بعض العلماء، وقال بعض العلماء غير هذا. نعم. الموصوف بصفات الكمال المنزه عن سمات النقص. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وهي من صفات الله تعالى التي لا تدرك ولا تترك. فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة، وننزهه تعالى عن معنى رقة القلب المفهومة من لفظ الرحمة، المفهومة من لفظ الرحمة عندنا كما هو مذهب السلف، يعني ما كان وصفا لله تبارك وتعالى ننزهه من حيث المعنى عن الانفعال، ننزهه عن الانفعال. فالله رحيم، الله رؤوف رحيم، وهو رؤوف رحيم بمن؟ بالعباد. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه بالمؤمنين رؤوف رحيم. رأفة رسول الله ورحمته هو تحرك قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم لإرادة نفع للمؤمنين من حوله أو لدفع ضر عنهم. أما في حق الله تعالى، ما معنى الرحمة؟ الرحمة في حق الله تعالى لا تكون على معنى الانفعال، وليست هي من تحرك قلب، لأن الله لا يوصف بهذه الأشياء. وإنما رحمة الله تبارك وتعالى لعباده خلقه أسباب التراحم فيما بينهم وزيادة النعم عليهم. لذلك كثيرا ما تجدون كلمة الحنان المنان، يعني في وصف الله تبارك وتعالى مقرونتين، لأن الحنان معناه كثير الرحمة والمنان معناه كثير العطاء. فإذا رحمة الله لعباده خلقه الأسباب التي يتراحم بها الناس فيما بينهم، وكذلك إسباغ النعم عليهم. نعم. قال: والرحمن أعم رحمة من الرحيم بشموله المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. كلمة الرحمن الرحيم من حيث اللغة العربية أنتم تعرفون أن زيادة اللفظ عادة تكون زيادة في المعنى. الرحمن من حيث اللفظ هو خمسة أحرف، الرحيم أربعة أحرف، لذلك في معنى الرحمن زيادة معنى على مجرد الرحيم. والرحمن قال العلماء معناه الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة، فهو الذي وسعت كل شيء في الدنيا معناه المؤمن والكافر، وخص المؤمنين بالرحمة في الآخرة. الذي وسعت رحمته في الدنيا كل شيء، يعني المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا مرحومون في الدنيا، لكن جعل رحمته مخصوصة لعباده المؤمنين في الآخرة. إذن ومعنى الرحيم متضمن في معنى الرحمن، لأنك تقول معنى الرحمن أي الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا ويرحم المؤمنين خاصة في الآخرة، هذا معنى الرحمن. أما الرحيم فمعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، هذا هو. الكافر في الدنيا مرحوم، حيث إنه يجد وقت راحة، أحيانا يشرب الماء يجد به لذة، يأكل الطعام يجد به لذة، أحيانا يحصل له شيء من المفرحات في الدنيا، هذا كله رحمة في الدنيا. الله تعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يعني ستكون أبدية لا تنتهي، لمن؟ للذين يتقون. معناه الرحمة في الدنيا واسعة للكل، أما في الآخرة فهي مخصوصة بالمؤمنين. نعم. قال: بخلاف رحمة الرحيم فإنها مخصوصة بالمؤمنين. يعني المراد بقوله بخلاف رحمة الرحيم لا يريد بذلك نسبة صفة إلى موصوف غير الذي وصفه آنفا، لأن الموصوف بالصفتين هو الله، لا قال ورحمة الرحيم يعني الرحمة المستفادة من معنى الرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة. هذا معنى ورحمة الرحيم، معناه الرحمة المستفادة من معنى الرحيم هي الرحمة التي يخص الله بها عباده في الآخرة يعني المؤمنين. نعم. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وفيه نزول للأمر الإلهي للتخصيص، فالله الجامع للصفات كلها، والرحمن نزول الأوصاف كلها. هنا وكان بالمؤمنين رحيما، قال وفيه نزول للأمر الإلهي بالتخصيص، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. وعادة إذا قدم الجار والمجرور على معمول على متعلقه أفاد الأفاد الحصر، يعني أنا إذا قلت لكم أنا لكم محب، هذا لا ينفي أن أكون محب غيركم. أما حينما أقول أن أنا لكم محب، بالعادة معناه أنا لا أحب غيركم، يعني يأتي في مثل هذا السياق. وهذا ليس إطلاقا في كل الأحوال، لكن ها هنا وكان بالمؤمنين رحيما بعد قوله تعالى يعني ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فيه بيان أن الله عز وجل رحمته شاملة في الدنيا وفي الآخرة. هذا المعنى التخصيص الذي يفيد التكريم والتفضيل، الذي يفيد التكريم والتفضيل. وقوله والله فالله الجامع للصفات كلها، معناه أن الله سبحانه وتعالى مستحق أن يوصف بكل ما هو كمال في حقه سبحانه عز وجل. نعم. والرحمن نزول الأوصاف كلها مخصصة بالرحمة، والرحيم تخصيص ثالث بالمؤمنين. ففي كلام التدلي من جهة الأمر الإلهي، كلام التدلي معناه التنزل بالرحمة على العباد، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود، لكن من رحمته بعباده، من لطفه بعباده، قال وكان بالمؤمنين رحيما، يعني هذا يقال له تدلي الرحمة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بتقريبهم إليه برحمتهم وإعطائهم من النعم ما قد قضاه لهم تكريما لهم وتشريفا. نعم. يعني هذا التخصيص قال هو تدلي من الأمر الإلهي، بمعنى أنه من اللفظ الذي جاء في كتاب الله تعالى، والترقي من ناحيتنا أن الإنسان إنما يتقرب إلى الله بالترقي في مقام العبودية، والله سبحانه وتعالى يعني يعطيه النعمة ويسبغها عليه بالقبول. نعم. قال والترقي من جهتنا كذا في المطالب الوفية للعارف سيدي عبد الغني مع بعض اختصار. نعم. هذا ما أي الذي رواه الشيخ الإمام أي العالم المقتدى به. هذا الشرح لكلمة الإمام، حينما تكون الإمام في وصف الأشخاص معناه في يعني في وصف الأشخاص في مثل هذا المقام مقام العلم، يكون الإمام المراد به العالم المقتدى به، ولا يطلق إلا على من هو له أهل، يعني تقول الإمام هكذا على إطلاقها، غير أن تقول إمامهم هذا يفيد بحسب حالهم، يعني من هم إذا كنت تتكلم عن أهل الحديث فقلت البخاري إمامهم، هذا مدح. أما إذا كنت تتكلم عن أهل فسق وفجور فقلت هذا إمامهم، يعني هذا من يجرهم إلى هلكتهم. هنا في مثل هذا السياق أي العالم المقتدى به، يعني الذي هو أهل ليقتدى به. نعم. مصباح، ماذا كلمة مصباح؟ كأنها يعني من تفسير العالم المقتدى به جاء به من المصباح، مصباح المنير. والظاهر هذه موجودة في نسخكم، موجود كلمة مصباح؟ نعم. والظاهر أنه من بعض إلحاقات بعض أصحابه، فقد جرت عادة الأصحاب بذلك تنويها بشأنهم لمعرفة قدرهم. يعني أن لن يقول الطحاوي في إنشاء عقيدته يقول قال الإمام الطحاوي، معناه أن الذين أثبتوا عقيدته ونسخوا ونقلوا عنه قالوا هذا. نعم. فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم. الكاملين يعني في عيون أهل المعرفة وأهل الخبرة هم الكاملون، لأن الكامل لا يزال ينظر إلى نفسه بعين النقص فلا يرى في ذاته كمالا، ومن نظر في نفسه فرآها على الكمال فقد أدركه نقص، لأن الإنسان منا ينبغي أن يبقى بين خوف ورجاء، بين خوف ورجاء. لكن أهل المعرفة، يعني أهل المعرفة الذين ينظرون إلى أحوال العباد والذين شهد لهم أهل الخير على اتصال الأزمان وانقضائها، يعني في منهم كاملون مثل الإمام الطحاوي رضي الله عنه، نقول عنه من أهل الكمال، وإن كنا لا نرى أنهم من أهل العصمة، يعني نحن لا نقول في علمائنا لأنهم معصومون، لكن نقول إنهم في حال كمال لأنهم يعني عملوا ما ينبغي أن يعملوه من طاعة ربهم على حسب ما ظهر لنا وعلى حسب ما ذكرهم أندادهم ومعاصروهم، فنحن نشهد لهم بما شهد لهم أهل الخير في أيامهم. لا نقول فيهم بالعصمة، لكن نقول إنهم من أهل الكمال. ولعل الواحد منا إذا نظر، وقد مضى حوالي 1200 سنة على موته رحمة الله عليه ورضي الله عنه، ولا نزال إلى اليوم نقرأ عقيدته، هذا يدل على حال قبول رضي الله تعالى عنه. نعم. قال فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم المشعرة بتزكية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكمال لغيرها. يعني هذا من باب حسن الظن بعباد الله و نسبة التقصير إلى النفس شحذا لها لتطلب الخير زيادة، كمن يعني يشتغل على تربية نفسه فإنه يجعلها عاملة النظر في من سبقه في أمر الآخرة وغاضة البصر عمن سبقه في أمر الدنيا. لذلك قال فالكامل لا يرى غيره إلا كاملا، معناه من كان من أهل الخير، ليس المراد به أن الكامل كل من رآه من الناس يقول هذا كامل هذا كامل هذا كامل. أهل الفسق والفجور لا نقول فيهم من أهل الكمال، وإن كنا نرجو لهم توبة، لكن في حالهم هذا لا نقول عنهم من أهل الكمال، أهل نقص وأي نقص. نعم. ويرى النقص في نفسه، والناقص لا يرى غيره إلا ناقصا، ويرى الكمال في نفسه. يا لطيف. نعم. بصرنا الله بعيوبنا وشغلنا بها عن عيوب غيرنا. آمين آمين. نعم. ولا بعد في كونه من كلام المصنف فيكون من التحدث بالنعم. يعني على احتمال أن يكون من كلام المصنف فعلى التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وهذا ينبغي أن يكون، يعني أن الإنسان تحقق له من ذاته الوصول في العلم إلى درجات كبيرة. يعني كمن حتى نتكلم في هذه المسألة، أن من كان حافظ القرآن إذا سئل له أنت حافظ؟ فقال نعم حافظ. إذا كان لا يريد بها إلا ذكر واقع، هذا لا يعد على أهل الغرور. أنت حافظ القرآن؟ وهو حافظ، قال نعم أنا حافظ. يعني أراد أن يتكلم بحقيقة ما هو، ولم يرد أي الفخر على الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني علمنا أنه أفضل الناس، ليس من باب أنه يريد أن يفتخر، إنما ليعلمنا الحكم حتى لا تسرع ألسنة الناس إلى أن تقول بخلافه. وكذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، عملا بقول رسول، عملا بقول الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك، يعني إن كان قال نعم، وإظهار الشكر لذي الفضل والكرم. يعني إن كان الكلام من يعني لفظ الإمام منسوبا إلى الطحاوي فقال على هذا المعنى. نعم. وقد صرحوا بأنه يجوز مدح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعا، ولكن الممدوح حينئذ ليس هو النفس بل القلب. المراد به هنا أن الإنسان قد يحتاج يعني أن يذكر ما أعطاه الله تعالى من نعمة لشيء من المصالح، لشيء من دفع المضار. يعني سيدنا يوسف عليه السلام هو عرض نفسه على أن يكون، على أن تكون خزائن الأرض بيده، هذا لا، وهو أهل، قال وأنا يعني بذلك جدير، هو مدح نفسه بذلك. يعني ليس المراد هنا، المراد المدح، مدح النفس على معنى الفخر، إنما الإخبار عن الواقع من أجل أن لا يكون الأمر في يد غيره من المفسدين. إذا لم يجد إلا نفسه يقول هكذا، لكن حتى هذه تحتاج إلى مقياس الذهب. يعني من الإنسان فورا يقول هذا أخي ناقص أنا أحسن منه، ليست هكذا المسألة كبيرة. يعني ينبغي للإنسان أن يكون هناك بون بعيد، وظاهر أمر غيره، ظاهر أمر غيره ليس على السداد، ظاهر أمر غيره ليس لأنك ترى في نفسك عزيمة وهمة، يعني وأخوك يمكث في مكان فقط ينظر في الكتاب وأنت تكثر من الكلام يعني وترديد العلم، معنى ذلك أنك أعلم. جاء في بعض الأخبار ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير. يعني ليس دائما الحركة وكثرة الكلام هي التي تبين العلم، أحيانا ذو القلب الطيب الطاهر يكون من عادته الصمت، هذه العادة. نعم. فلأخرج الطبراني وأبو نعيم أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما فقال الحمد لله الذي طيرني ليس فوقي أحد، ثم نزل فقيل له في ذلك فقال إنما فعلته إظهارا.